هذا يوم لا ينطقون دا هغا ورزده چه فاغينك باغوي نتووهي ولا يؤذن لهم فيعتذرون او نباغو تملقي وكرشي چه فغذر ولان دكري ويل يومئذ للمكذبين تباهده دغي ورزي درواغ غنوكو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين دا دا پریکل ورزده نتاسی او لتاسی مخی پیرشی خلق راغن کلیاز فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وُسْنُوا كَتَّاسِ صِدَةِ سَهْدِ دُورَ وَلَيْ شَيْءٍ نُظِمَاتُ مُقَابِلِكِ دُورَ كَيْءٍ وَإِنْ يَوْمَ إِذِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ تَبَاهِدَ دَغِ وَرَزِ دُرُوغ غَمِنْكُ لَفَارَ إن المتقين في ظلال وغيوم فهزاران من تسيور أو تنوك دي وفواكه مما يشتهون أو تنوك أغوي غوالي داغول فرحاضر دي كلوا واشربوا هنيئا بما فخوان سر خری او سکی دختلو هو عملنو کبدل کی کتاسی کھری اِنَّا كَذَانِكَ نَجِدُ الْمُحْسِنِينَ نُگ نوکو خلقو تا هم دغسی مقافات ورکو وَيَوْمَ اِجِدُ الْمُتَذِّبِينَ تباشده دهغ ورزی دروغ غنوكو لفارة قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وفري أو مزين شرشي وقلي لقرزي فحقيقة كتارتي مجرمان ياسي ويل يومئذ للمكذبين تباهدة دهغ ورزی درواغ منكو نطارة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كلا شديت ويلشي إذا الله طوران دي تشي نو نتكي دي ويل يومئذ للمكذبين تباهدة دهر ورزي درواغ منكو نطارة فبأي حديث بعده يؤمنون وصل الدي قرآن ورسته بل كم كلام داشت داشت بيتر إيمان راوليك